بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن العظيم لم يكتفي بالدعوة المجردة إلى الإنفاق، ولكنه من خلال تلك الدعوة يعالج الأمراض التي يمكن أن تحول بين المؤمن وبين الاستجابة للدعوة، فهو يواجه النفوس الشحيحة الضنينة بالمال، فتزداد فيه المؤثرات القوية التي تحرك النفوس وتدفعها إلى الإنفاق عن حب ورضا. وأي شيء يمكن أن يجعل الإنسان بخيلا خوفا من ضياع المال، وهو يعلم أن الذي أعطاه المال سيعوضه، ويسمع الآيات تخبره بأن التعويض ليس مثلا بمثل، بل بسبعمائة ضعف قابلة للزيادة. وهل هناك ربح ينتظره أعظم من ذلك؟ أخي المؤمن، إن كثيرا من الناس من ينفق غير مكره، ولكنه يشوه هذا الإنفاق بإيذاء من ينفق عليه، فيتبع الإنفاق بالمن والكلام الجارح المؤلم. فلأن يقول الإنسان قولا طيبا خير له من أن يتصدق بصدقة يفسدها بكلامه الجارح. وهل يمكن لذرات التراب أن تنبت إذا كانت فوق صخور ملساء؟ أبدا، فسرعان ما يزول ذلك التراب وينكشف الصخر أجرد لا خير فيه. وهذا هو مثل النفوس المريضة التي تجود بشيء من الخير سرعان ما تذهبه وتضيعه، فتنكشف على حقيقتها، لا تمسك الخير ولا يصدر عنها شيء من الخير. ومع ذلك يظن صاحب هذه النفس المريضة أنه عمل شيئا أو كسب خيرا، فإذا بهذا المسكين لا يقدر على الاستفادة مما قدمه ساعة الحاجة إليه. وما أعظمها من حسرة يومئذ، وما أعظم الندم حينئذ. ويا للأسف، فالندم والحسرة عند الامتحان لا تأخذ بيد المقصرين ولا تسرع بالمتباطئين. فاجعل أخي المؤمن ما تقدمه من نفقات خالصا من الشوائب سليما من محبطات الأعمال، ليكون عونا لك عند الافتقار إليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية مع ما فيها من الصفات، واليوم نحن مع الحرف الثاني منها وهو حرف الباء. حرف الباء تسميه بعض الكتب بالباء الموحدة، أي إنه منقوط بنقطة واحدة من أسفل، وهو حرف مبنى أي يدخل في بناء الكلمة، وأيضا هو حرف معنى فيكون حرف جر مثل بالكتاب، وحرف قسم مثل بالله. أما بالنسبة لمخرج حرف الباء فهو يخرج من بين الشفتين بانطباقهما، ولذلك يسمى حرفا شفويا مثل إب إب. والآن نستعرض صفات حرف الباء. أولا الصفات المتضادة. حرف الباء حرف مجهور، أي ينحبس النفس عند النطق به. لاحظ إب إب، امتنع النفس من الجريان عند نطق حرف الباء. ثانيا حرف الباء حرف شديد، أي ينحبس الصوت عند النطق به، فلا يجري الصوت عند نطق حرف الباء. إب إب. ثالثا حرف الباء حرف مستفل، أي لا يستعلي أقصى اللسان عند النطق به، فهو مرقق دائما مثل برق برق. رابعا حرف الباء حرف منفتح، والانفتاح عكسه الإطباق كما مر معنا، يتباعد الفكان عن بعضهما عند النطق به. خامسا حرف الباء حرف مذلق، أي يخرج من ذلق الشفة أي طرفها، فهو سهل النطق. وبالنسبة للصفات غير المتضادة فحرف الباء حرف مقلقل، وذلك إذا سكن مثل باب، وذلك لأن حرف الباء من حروف القلقلة التي مرت معنا سابقا، وهي المجموعة في قولك قطب جد. والآن نأتي على ذكر ملاحظاتنا على حرف الباء. أولا يجب إخراج الباء من مخرجها مع الانتباه إلى تحقيق صفتي الشدة والجهر، أي حبس الصوت والنفس، فمن الخطأ أن تقول مآب، والصواب أن تقول مآب. ثانيا يجب عدم مد حركته، فلا نقول باسمي، بل الصواب أن نقول باسمي. ثالثا، يجب ترقيقه دائما، وخاصة إذا جاور حرفا مفخما، فلا تقل برق، والصواب أن تقول برق. وكذلك باطل، والصواب أن تقول باطل. رابعا، يجب قلقلة حرف الباء إذا سكن، مثل يبتغون يبتغون، فإن وقف عليه كانت قلقلته أقوى، مثل لهب لهب، وإن وقف عليه وكان مشددا تكون قلقلته أقوى، مثل وتب وتب. ولنحذر في القلقلة أن تميل إلى حركة، مثل يبتغون، أو أن تنتهي بهمزة، مثل لهب، والصواب لهب. إخواننا المشاهدين، نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها التطبيقات العملية. أولا، انتبه أيها القارئ إلى سكون حرف الذال من كلمة إذ، وإياك أن تقفز عليها فتصير كحرف القلقلة، أي هكذا إذ إذ. وإذ قال، والصواب أن تقول وإذ قال. ثانيا، لاحظ صفة القلقلة لحرف الطاء من كلمة ليطمئن ليطمئن، وقد لونت بالأزرق الفاتح في مصحف التجويد، وهي هنا صغرى لأنها جاءت في وسط الكلمة. وتذكر أن حروف القلقلة يجمعها قولك قطب جد. ثالثا، لاحظ صفة الصفير لحرف الزاي في كلمة جزء جزء، والصفير صوت يشبه صوت الطائر يقوي الحرف، وحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. رابعا، لاحظ صفة الهمس لحرف التاء من كلمة أنبتت أنبتت، وحروف الهمس هي فحثه شخص سكت. خامسا، احذر من اللحن عند قراءة كلمة منا منا، فالميم هنا مفتوحة وإلا صارت منا، والصواب منا. سادسا، انتبه إلى تتالي التفخيم والترقيق في كلمة صدقاتكم صدقاتكم، فالصاد مفخمة والدال مرققة والقاف مفخمة والألف بعدها تابعة لها في التفخيم، والتاء والكاف والميم كلها حروف مرققة، فكن بارعا في الانتقال بين هذه الصفات وأعط كل ذي حق حقه. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن لتجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول الله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير. ما دلالة من في قوله تعالى من الطير؟ وهل تفيد معنى زائدا فيما لو قلنا فخذ أربعة طيور؟ جيء بمن في الآية لتدل على التبعيض، وهذا ما يضفي معنى آخر وهو التعدد والاختلاف، خلافا لقولنا أربعة طيور، فهذه العبارة لا تدل على تعدد أنواعها، فقد تكون الطيور من صنف واحد، وقد دخلت من على هذه الآية لتدلنا على التعدد والاختلاف حتى لا يتوهم مشكك بأن بعض الأنواع أهون بالإحياء والبعث من بعض. وأيضا يقول الله تعالى في نفس هذه الآية: ثم ادعهن يأتينك سعيا. السعي أخي الحبيب هو نوع من أنواع المشي لا من أنواع الطيران، فلما خص ربنا إجابة الطيور بالسعي لا بالطيران مع أن هذا مخالف لطبيعة الطير؟ جعل الله هذا السعي دليلا وآية على عودة الحياة لهن بعد موت، والحياة التي ردت إليهن مخالفة لحياتهن السابقة، ولذلك عجزن عن الطيران لأنه غير معهود لهذه الحياة الجديدة. ويقول تعالى أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ما وجه الخصوصية في الحبة التي اختارها الله للدلالة على مضاعفة الأجر والثواب؟ جعل الله الحبة مثلا لمضاعفة الأجر والثواب لأن تضعيفها ذاتي، فهي تزداد وتنمو وتخلف بنفسها لا بشيء يزاد عليها، وكذلك الحسنة يضاعفها الله بذاتها لا بعمل آخر يضاف إليها. يقول الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. أخي الحبيب، إن الله ضرب لنا الأمثال والصور لتكون دليلا لنا وذكرى وعظة وحثا على العمل وزجرا عن ارتكاب المنهيات وتقريب المعقول إلى العقل. وانظر إلى هذه الصورة وبراعة التمثيل، فقد مثل حال الكافر الذي ينفق ماله رئاء الناس بحال صخر أملس عليه تراب صالح للزراعة، حتى إذا ما ألقى المزارع بذاره وطمع في نماء زرعه هطل ماء فجرف التربة وما بها، وبقي الصفوان مكانه صلدا أملس فخاب أمل زارعه. وكذلكم حال المؤمن المرائي بإنفاقه، فهو يظن أنه تصدق وزرع وبذر، ولكنه يفاجأ يوم القيامة بأن الرياء قد جرف حسناته وبقي لا يحمل إلا أوزاره.